الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اليهود والنصارى؟ قال: فمن أخرجاه؟ وجملة القذة بالقذة من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه. وهذا السياق مسلم. قوله سننة بفتح المهملة، يعني السين نكشي، المهملة يعني يكوان اختين به. أتتبعن سنن من كان قبلكم، سنن أي طريق من كان قبلكم. وتشين ريجي ومتكاني بيش خوتان أكون بتأكيد. قال المهلب: الفتح أولى. سننة سننة بفتح بضمش خنراوتوا، سننة من كان قبلكم، سننة من قال كان قبلكم. قال المهلب: الفتح أولى، أي السنن بوتلي أولى أتليك. قوله: حذو القذة بالقذة، بنصب حذو على المصدر، يعني مصدر، والقذة بفتح بضم القاف، قو، واحدة القذاذ، وهو ريش السهم. أي لتتبعن طريقهم في كل ما فعلوه. يوشين رقي متكاني بيشيو أكون لها مشتك ده أوان شون أنجامي أدن يوش بوش يوشين أوان أكون. وتشبيهوهم في ذلك كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى. خطأ نشبهين بوانوا لها مشيكا، كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى. ركو السهم يعني تير أو برانيكا وبيويتي، يعني بشاني كلي جائبة توا أبو شيويا يوش خوتان شبهن بوانوا شين ومتكاني بيش خوتان أكون معناوية كبشتكان قرآن وسنة. فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، أو الرداء والرداء فوقع وقشون يا غمر خبر داوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبهذا تظهر مناسبة الآيات للترجمة فأتلمه بما درك بيت معنى اعتكاني بيشو ك فيوندي لقال باب كذا ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان بوشي والي دي لبريشن ومتكاني بيشو كون. وقد وقع كما أخبره وهو علم من أعلام النبوة أويك يا غمر صلى الله عليه وعلى وسلم خبري داوة أو بوشي ويجيب جيبو وأم خبري يا غمريش صلى الله عليه وعلى آله وسلم نشانيك لسر راستيتي بيغمريتي بيغمر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه اگر امتاني بيشو بش نهر شوينك فنانت كونيكي بشو كيش بيت وجحر الضب يوا شنانا كول يوا شنو شنو فما دام وان كدوانا ديارا سوديكي هي ما دام وان كدوانا ديارا حكمتك ديارا خلق مروالي. وفي حديث آخر حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك. حتى قلنا أوانا تيانا هيا تيانا ببيت زيناب قال قال دايك يا لكان في أمتي من يفعل ذلك كشون كوتنبو لناو أمتي من يشاء أو الرودة أم رواية عبد الله كري عمرة ضعيفة بلام رواية ترهية كصحيحة أو كفي غمر خبر داوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أوان اشتواب كان قال دايك أنا لناو أمتي من يشاء اشتواكي أنجامي شن كوتن بو أوان. أراد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أمته لا تدع شيئا مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله. ما بس في غمر أويا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمتكي هشتك تركناكا لويك جولك وقاور أيكا إلا أمانش أيكا لا تترك منه لا تترك منه شيئا هشتك نيت تركبك إلا لو أمتي إسلامشا أو أنجامدا. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى انتهى. أويك خراب ببي لزناني إيما علماء إسلام أو خوشبهان دني تيداها يبوجو لك بيخرابو خوشبهان دو بوانو بوشي بو علماء على يهود بلان بو عباد على نصارى لبري يهود أزانو مخالفة أكن لناو إسلامي شاء هي زانايا ومخالفي علمك خويكات دروكا لقلو علميك وهيتي. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى او ايش كخراب ببه لخوا بارستاني نا امت من هو چيت يدا هيا خوش بهادل بقاورو قاور علمي نيا وشكاكات انا ايمشا انا امتي اسلاما شني تياهايا كعالمة ومخالفي أو علماك كهيتي لبر شي لبر دنيا بكوا بيبلين كسيكي تيغيشتوا كسيكي بيشكوتوا كسيكي شعر زاي جورترين و بريسترين شهادة كإنسان مسلمان بيبت شهادة إخلاص أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله مسلمان أبوه شان زيبكا اعتزاز بأو بكيت نسبة خود بديت أبال أو شهادته و أكل دواء يسأل بيليت أما هو شهادة دنيا دبلومة أو بكالوريوس أو ماستر أو دكتوراية حتى أو فيلسوف أو شيء شو سيديكي هيا أجر أو صفة ناشريني تياب منتوا كخوش بهندنتي با علماء يهودو يهود كأزانو مخالفاك أزانو يشارنو أزان إسلام حقا أزانن في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم حقا علمان بيه هي وقد يعرفون يعرفونه كما يعرفون أبناءه هي كوري خوينا ناسي هي كشي خوينا ناسي ني اوانش اوا بيغمر اناس صلى الله عليه وسلم ولا مان كادي شا شنيناك تناو اسلامي شا هي علمي هي شاكش ازانيت كاو كرداري مخالفه شرع اخوايا بلا مويك وخلك الى الرازي به بنماضي الى الرازي به ده صلاة اللي رازي بيت مخالفي أو علماءك كأو هالقريتي أوان بوي واي بي أكن بوي ناشرين يبكن بوي كوابي قيمتي يبكن فهم لرؤي كتر أو بيرا كاتوا ناوبان يكي بيدركا فلو باي يكي بيدسا كوي خلق كتري بي ناسيت واروها بوي كوا إشارتي بوكن فنابخو علم وكزانان وتيانا رحمة إخوان لبي بزوري وتنية أو عندك لنا الصحابة بون من ابن عباس رضي إخوان لبي شنو أو رواياتي كردوا زور ولا غيري أو عبد الله كري عامر هني كري عاص رضي إخوان لبي أبو هريرة رضي خوالي بي شن الروايتي كله كي الزيادة اللي قال في أغامر أبوه صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي خوالي لسفر ولا حفرشة تباشا أبو بكر بقدر أول روايتي كله نا آية ومعنى أويك أبو بكر لوان عالم تنبو به معنى أويك أبو هريرة لأبو بكر عالم تربو به رزاي إخوان لبه نخير كوان روايتي أنك رو بإخلاصه كل يوان أبو هريرة خويا في المرزا يا خويا ليبي أقل بر أو آيات النبوية كخويا جورها رشاك على وانيك علمنا إيو بلايناك نوا يك حديث باس ناكت إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس ها فأولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون فهذا الزوري وتن معنى تشينيا معنى أونيك باش بيت تتابعين فنتيانا هب ولا مكة حتى مدينة لقى الصحابية الرشتوة يك حديث اللي أنا بيشتو كرواياتك وتبوني علم أجر عملي لقلا نبي يكسان بجاهل يكسان بجهل وعملك إيش أجر بأخوان بيت أو هر خسارة من ديبو خوانك ويك أفنمت سفياني كري عينا رحمة خالي به من فسد من علمائنا ففيه شبه اليهود يا ويل سردمي خويا بنيوتي فلا علماء فاسد بون يا ويل ما ترسي كراوة نشانة ديار بوا وكو أيام فتن لودا خلقيتي أكوه ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى او كعالم بيتو فاسد ببه فانا بخواد وعيشت ورناقري لابوتو چي نصيحتي منك يالا بيسي ما نصيحتي توانية او بعلمك هالخلطاوة او ايشي كوا خوابارس لبع عبادتك هالخلطاوة عبادتك لسر جهل راز السنة زورة نيوش بي روجو بي بلهم تماشا بي رباوري بكي بزورش تي خوار رازيني كلا قرآن خبري داوا بيلا قورتني توحيدي خواه توحيدي ألوهيت وهر وهر رازيني بچي بأسماء وصفاتي خواه اگر عالم فاسد بو عباد فاسد بي فاسد بوني او عبادانا بهو عالم فاسد كانوا كأحبار السوء أحبار السوء يعني علماء كفاسد بن او انا هو كارن بو اوي كوا دين ناشرين بكم ودنيا اشتياك بتن قلت فما أكثر الفريقين هدو كان زور علماء فاسد عباد فاسد تقول فاسد بون أو كاتي شابن مفسد شابن تابتي روشقاري أمره شرق زيادة لك زالان أقر عالمي كي فاسد بوايا أواني كا جوان لقسكاني بو كم بو يا لما لك اخويا ابو يا لما زغوتك يا ابو يا لما جيك دان شت يا بلا ما سكي بو كانال اسماني شنو خالك بفاسيد بي زور كما تهر دكان زور لكن من رحمة الله تعالى ونعمته أن جعل هذه الأمة لا تجتمع على الضلال اللهم رحمتي خواهي قرر مهربان ونعمتي زور بران بربا عبدكاني لو رحمة ونعمتي أويك أم أمتا كونابة لسر قمراي با خلقاني آواء فاسدي جببن خلقاني آواء قمراي جببن خلقانك هن ك وكو أوانين صالحا ومصلحا خوان باش مهورجن خلق باش كان لم ديار فسالة مكاتك هر زوترة وعالم فاسد علماء فساد فاسد ومفسد زوتريك لنا أمتا بلام امت كونا بيت ولا سر او فساديك اوانا نسري لما يتي اقروان كم بن قوتك خراب يش ببي لبش يانوا هو كاتا فسادا زادر وكو سائلني كواهم الراديو وكنالي آسمانية كبخيرت بردسيان ويكوا خرابي خوان بلاو كنوا اواني بو خودر خسن بو طماعي كي دنياي بو بلو باعي كي دنياي امادا كا هاوكاريان بكن لخرابة دا فنا بخو وما ترهموي لسلقم رايك ونابت وكما في حديث ثوبان الآتي قريبا بلي جاء ابو سعيد فرميت روايتك او يا روايتي بلي افرمي ابو تمان اي في غمص صلى الله عليه وسلم قوله قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن اليهود هو برفع اليهود اليهود خبر مبتدا محذوف اي اهم اليهود والنصارى الذين نتبع سننهم نتبع سننهم ويجوز النصب بفعل محذوف تقديره تعني اليهود والنصارى فتدرس يهود بمرفوع ذلك اليهود والنصارى خبر بدايك محذوف أهم اليهود والنصارى أيهود نصارى جلك وقاورد ما بس كشن يمشين رقي أوان بكوين تعني اليهود والنصارى قال فمن استفهام إنكار أي فمن هم غير أولئك وهذا في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم بإنكاري وفرمي فمن أي غير أوان كيتر هي كيف وشنانك خلقي بيان هلا خلطي يلي أمانة شين أهل كتاب كم كتاب أو كتابك خلقي ورمي هربان نادت إخوار بويان نسخ بوتاو او كتابي كخوي غرمي ربان نردي تخوار بويان او ايتياني قبل اخوا شريكي هي او ايتياني قبل اخوا سيانا والعياذ بالله او كتابي كخوي نردي تخوار بويان او ايتياني كدجاتي بيغمران بكريت على نبينا وعليه الصلاة والسلام كوات اوان اهلي كتاب نين أجر أهل كتاب بنايا باورن بكتابك إخوان هبوايا واجب للسريان باورشان بو كتاب بك برجل القرآن كنت أهل كتاب نين أجر أهل كتاب بنايا كتاب دوم شقبولك قبلوا باورن وابه كتاب أوان لخواه يا القرآن لكوي هل خواه هاتو أجر باورن با يا غمر موسى ويا غمر عيسى ببيت على نبينا وعليه الصلاة والسلام بباورش أنب يا غمر محمد ببي صلى الله عليه وسلم شون أوان يا غمر بون عليه الصلاة والسلام بهمان شيء ويا غمر محمد إيش صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله تعالى ولمسلم عن ثوبانه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة وأن لا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد صلى الله عليه وسلم إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولا يجتمع عليهم من بأقطارها